الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا يعني كما يعني اتفقنا في الدرس الماضي أننا سوف ندرس هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كتاب يعني مجموعة كتب العبادات من كتاب الفقه الميسر. والفقه قبل أن ندخل في يعني أبواب الكتاب لابد هناك من مقدمة بدأ بها الكتاب عندك، وهو معنى الفقه لغة واصطلاحا، وكذلك مصادر الفقه وموضوع الفقه. أما معنى الفقه لغة، فالفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم، كما يعني في قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني أي ولكن لا تفهمون تسبيحهم. نعم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم، ما نفقه كثيرا مما تقول، بمعنى أننا لم نفهم ما يعني كثيرا مما تدعون إليه. إذن هذا هو معنى الفقه لغة في اللغة، وعندما نقول لغة يعني معناه في اللغة. لكن الفقه الذي نحن ندرسه هو الفقه الاصطلاحي، ولذلك معنى الفقه في الاصطلاح، يعني عندي لما أقول لك في الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء، ماذا يقصدون بكلمة الفقه، ماذا يقصد بعلم الفقه. فالفقه عند أهل عند يعني المشتغلين به أو عند أهل الفقه أو في الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هو العلم بالأحكام العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية. خرج بالأحكام الشرعية إيه؟ الأحكام غير الشرعية، مثل إيه؟ مثل الأحكام الطبية أو الأحكام الهندسية، هذه لا تسمى في عرف الفقهاء فقها، وإنما اللي هو العلم بالأحكام الشرعية. يبقى أولا أحكام تخص الشرع العملية. ما هي العملية التي يقصد بها العمل؟ نحو الصلاة، الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذه كلها يعني عبادات يقصد بها إيه؟ تسمى أحكام عملية، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الإجارة، أحكام الرهن، أحكام يعني الشركات، مش نعم، أحكام الأسرة، هذه كلها إيه؟ تسمى أحكام شرعية عملية، أحكام الجنايات، الديات، الحدود، كل هذه تسمى أحكام شرعية عملية، لأن يترتب عليها إيه؟ يعني لأنه يترتب عليها عمل، فيها يعني فيها يعني شروط لصحتها، وفيها يعني أدلة يعني تثبتها. إذن الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية. طيب، أما الأحكام الشرعية العقدية التي يقصد بها الاعتقاد، نحو علم التوحيد، العلم ب يعني ما يتصل بأركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، هذه كلها تسمى أحكام عقدية، أحكام عقدية إلى أن يقصد بها الاعتقاد. ماذا تعتقد في يعني في الله سبحانه وتعالى؟ بأنه واحد لا شريك له، ولا ند له، ولا سمي له، وأي شيء تعتقده في الإيمان بالله وملائكته أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وأنهم مخلوقون من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك الإيمان بالرسل، أنهم يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واتخذهم لرسالاته، والإيمان باليوم هكذا. يبقى دي كلها أحكام إيه؟ أنت بتعتقد هذا تعتقده يا بقلبك. طبعا هذه أحكام العقدية، هذه أعظم الفقه، ولذلك أبو حنيفة صنف كتابا يسمى الفقه الأكبر، وذكر فيه هذه أحكام الاعتقاد. لكن نحن هنا نتكلم عن اصطلاح الفقهاء في الفقه، فهذه الأحكام العقدية وإن كانت هي أعظم الفقه لكنها لا تدخل في اصطلاح الفقهاء. نعم. يعني إيه؟ طيب يعني إحنا اتفقنا إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، خرج بالشرعية إيه، وإن الأحكام إيه غير الشرعية، يعني الأحكام الهندسية والطبية والتجارية هذه يقول لها فقه؟ لا، لأن لا تدخل، لأن إحنا نطاق العمل بالفقه هو إيه الشرع. طيب الأحكام الشرعية العملية التي يقصد بها إيه، يترتب عليها العمل، يقصد بها العمل نحو أحكام العبادات والمعاملات وأحكام الأسر والجنايات والديات والحدود. فأنا قلت لك خرج بالعملية الاعتقادية اللي هي مسائل الاعتقاد لها في القلب، وهذه لا تدخل في الفقه الاصطلاحي، يعني لا تدخل في تعريف الفقه عند، لو نظرت في الكتاب عندك، وأنا بتكلم انظر في الكتاب حتى يعني يكون عندك حستان، حاسة النظر وحاسة السماع. نعم. فهو يقول لك الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية قلنا نقصد بها التي يترتب عليها العمل. طيب هناك أحكام شرعية ولكنها عقدية مثل علم التوحيد والإيمان بالملائكة والكتاب والرسل، هل هذه تدخل في اصطلاح الفقه؟ لا تدخل. لماذا؟ لأن نطاق أحكام الفقه هي إيه؟ الأحكام العبادات والمعاملات والأحكام الأسر والجنايات والحدود. أما الأحكام الاعتقادية لا تدخل في مسألة الفقه، على أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى صنف كتاب الفقه الأكبر وهي كلها مسائل اعتقاد، لكن هذا لا يقصد به الفقه عند الفقهاء. إذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، فهمنا كل لازم نفهم كل لفظة، ما تعديش لفظة وأنت مش فاهم. ها؟ العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، المكتسبة يعني المستنبطة من أدلتها التفصيلية، مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده هذا دليل ولا لا؟ دليل قرآني على إيه؟ يدل على ماذا؟ يدل على وجوب إقامة الصلاة ووجوب إتيان الزكاة. فإقامة الصلاة هذا يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا الدليل، فالفقيه ينظر في هذا الدليل ويقول هذا الدليل يدل على إيه؟ يدل على وجوب إقامة الصلاة وإتيان الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا دليل. دليل الفقهاء ينظرون في هذا الدليل ويقول هذا يدل على وجوب الحج على المستطيع من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كل المستطيع للحج يعني بزاده وراحلته وقوته يجب عليه الحج، ومن لم يستطع لا يجب عليه. إذن مكتسبة من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية إيه؟ الأدلة نوعان، في أدلة إجمالية اللي هي بيستنبط منها كل الأحكام مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة الأربعة يعني هي متفق عليها، وهناك أدلة أخرى دي اسمها أدلة إيه؟ أدلة إجمالية، أدلة إجمالية يعني بيستنبط منها الفقه، لكن هناك أدلة تفصيلية بقى مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده دليل تفصيل، لأنه تفصيلي لماذا؟ لأنه يخص مسألة إقامة الصلاة ويخص مسألة إتيان الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دليل تفصيل يدل على وجوب الحج على المستطيع، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا يسمى دليل تفصيلي، إن المطلقة الحائض تتربص بنفسها ثلاثة قروء، على الراجح أنه ثلاثة حيضات، أنه ثلاث حيضات، هذه كلها تسمى أدلة إيه؟ أدلة تفصيلية، والأدلة التفصيلية جزء من الأدلة الإجمالية، يعني الأدلة الإجمالية بتحوي داخلها إيه؟ أدلة تفصيلية، سواء من القرآن أو من السنة. فمن السنة صلوا كما ثبت في الصحيح كما ثبت في يعني في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى احنا مأمورون باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه في مسألة الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى دليل ايه؟ تفصيلي. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو ايضا ثابت في الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا تفرقا فقد وجب البيع. معنى الحديث ايه؟ ان البائع والمشتري هذا يا البيعان، بالخيار ما لم يفترقا. طول ما البائع والمشتري مع بعض يمكن أن يرجع في لي. ممكن المشتري طالما واقف ما زال واقفا مع البائع بالخيار حتى لو دفع له له النقود ممكن يقول والله لو سمحت ردي لي البيع ده. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا تفرق واحد مشي انصرف وبعد ما انصرف رجع ما مثلا والله يعني لا أريد هذا البيع لا انتهى. البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا تفرق فقد واجب البيع. فالحديث ده يسمى دليل ايه؟ تفصيلي لأنه يخص مسألة البيع مسألة الخيار في البيع. فهذا يسمونه خيار المجلس. فهمنا التعريف عن فقه يعني يبقى إذن الفقه مرة ثانية هو العلم. احفظ معي لو لو لو مشيت معي بهذه الطريقة إن شاء الله هتطلع من الدرس وأنت حافظ الدرس بإذن الله. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب اتفقنا على أن الأحكام الشرعية يعني الأحكام التي تخص الشرع. أما الأحكام التي لا تخص الشرع مثل ماذا؟ أحكام الطب الهندسة الأحكام اللغوية الأحكام العقلية كل هذه اللي يدخل في الفقه. طيب الأحكام الشرعية العملية المقصود بها بس قول لي قول لي قول لي قول لي اسم عشان ابقى احفظ اسمائكم. الغياب فين؟ غياب اخوة الإدارة فين؟ تفضل اسمك ايه؟ محمد سعيد. تفضل محمد. هي الأحكام الشرعية العملية ما هي؟ الأحكام الشرعية العملية مثل ماذا؟ مثل الصلاة الصلاة الزكاة الحج الصيام إحكام المعاملات الديات الجينيات الحدود كل ما يخص بها العمل الشرعية العملية. خرج بالعملية ايه؟ اللي هي العقلية الأحكام الاعتقادية لأنها اعتقاد يعني في القلب. هذه أكبر الفقه لكن لا تدخل في ايه؟ في مصطلح الفقه عند الفقهاء. طيب المكتسبة من أدلتها التفصيلية يعني ايه يا شيخ أشرف؟ الأدلة التفصيلية؟ يعني ايه مكتسبة؟ مكتسبة من أدلة التفصيلية؟ يعني مستنبطة من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية اللي هي ايه؟ المثال عليها الإجماع والسنة لا هذه الأدلة ايه؟ الإجمالية. أحسنت. الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه أدلة إجمالية للفقه. لكن احنا نتكلم هنا في الفقه على الأدلة اللي تخص مسائل الفقه اللي فيها تفصيل نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو الاسم الحج. طيب ومثل ماذا الاسم اللي يتكلم اللي جاوب ده يقول اسمه عبد الرحمن. وكل لما يجاوب حد يجاوب بالاسم حتى نحفظ جميع الاسماء ويكون كلنا فضل لنا نعرف يعرف يعني بعضنا بعضا مش هنجلس مع بعض ونحن لا نعرف يعني لا يعرف يا بعضنا بعضا. نعم ها؟ ومثل البيع البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا تفرقا فقد واجب البيع. فهمنا معنى الفقه يعني. نعم تفضل. الأدلة الإجمالية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس دي اسمها أدلة إجمالية للفقه. القرآن كله دليل إجمالي لكن آية من القرآن دليل تفصيلي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى هذا دليل إيه؟ تفصيلي. لكن القرآن كله اسمه دليل إيه؟ إجمالي. الأدلة التفصيلية اللي داخل الأدلة الإجمالية بتحوي أدلة تفصيلية مثل السنة. السنة ده دليل إجمالي يعني الفقه لما نستنبط الفقه من أين نتعلم أحكام الفقه من أدمغتنا يعني واحد كده يجلس كده على المقهى ويقعد يألف لنا فقه مثلا ويقعد يفتي في الفقه ويفتي في كذا لا كذاب. عندك دليل من الكتاب من السنة من الإجماع من القياس. هذه مصادر الفقه مش عقول الناس لأن الله جل وعلا يحب أن يعبد بما شرع هو سبحانه وتعالى وشرعه فين؟ في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع وفي القياس. الأمة لما تجمع على مسألة معينة فهذه مسألة شرعية. نعم كما أجمعوا مثلا على نجاسة الخنزير عرفنا أن الخنزير نجس من الإجماع أجمعوا على نجاسة الخنزير وكما أجمعوا على نجاسة كما على نجاسة دم الحيض ودم النفاس عرفنا منين ان ان ان دماء نجسه؟ نعم لمس الخنزير حيوان نجس نجس انه حيوان نجس يعني يعني يعني قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه نجس او فسقا والا لغير الله به. اذا الشاهد إن, إن, إن, إن, ان هذا هو التعريف في الفقه. ولذلك قال المساله التي قال لك مصادر الفقه الاساسيه اللي هي بقى الادله الاجماليه اللي احنا لما نبحث عن حكم الصلاه مثلا نبحث عن حكم الزكاه نبحث عن احكام البيع احكام الشراء هنبحث فين؟ عندك في مصادر الفقه في القران السنه والاجماع والقياس. ايه معنى الاجماع؟ الاجماع ان تجمع ان الاجماع معناه اتفاق المجتهدين من هذه الامه على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفاق المجتهدين اللي هم أهل الاجتهاد العلماء مش اتفاق عامة الناس، اتفاق المجتهدين اللي هم عندهم علم بالفقه من هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العبره هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. في حن حن يعني هل نقول اجمع الصحابه في حياه النبي عليه السلام؟ لا. لماذا؟ لان الصحابه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون الى قوله. لما تنزل بهم نازل يعني ماذا يفعلون؟ يسالون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الاجماع ده يكون بعد ايه؟ بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس، وما هو القياس؟ القياس هو الحق فرع بأصل، اشتراك فرع مع أصل في الحكم لعلة جامعة بينهم. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا في الفقه هناك أصناف ربوية بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أصناف ربوية يعني لا تباع بمثلها إلا يدا بيد، لازم يكون هات وخذ، ولابد تكون متماثلة طالما مثلها الذهب والفضة والبر والشعير والطم والملح. كم صنف؟ ستة أصناف. لو هتبيع ذهب بذهب يبقى الشرط فيه شرطان. الشرط الأول أنه لابد أن يكون يدا بيد، يعني هات وخذ، تروحش للسائق وتقول له ايه تشتري منه ذهب وغدا ان شاء الله ياتيك بالنقود، يبقى انت وقعت في الربا. لان هذه اصناف ربويه لما تباع بمثلها ذهب بذهب مش فلوس بذهب، وحتى الفلوس مع الذهب ما فيش فيه تاجيل، يبقى لابد يكون يدا بيد. الثاني، الشرط الثاني، انا اكون ايه؟ مثل بمثل. هتشتري 5 جرامات، هتبيع 5 جرامات، هتاخد امامهم كام؟ 5 جرامات. طب ممكن تقول لي ده عيار 18 اللي انا هبيعه عيار 18 والثانيه ده عيار 24. اقول لك لو انت هتبيع ذهب بذهب لابد يكون هذا. طب تعمل ايه؟ تحل الاشكاليه دي ازاي؟ كيف تحلها؟ تبيع الاول الجرامات دي عيار 18 يعني بالنقود، تاخذ النقود وتشتري عيار ايه؟ 24. لكن لو اشتريت ذهب بذهب يبقى لابد يكون 5 جرامات ب5 جرامات، لانك لو بعت 5 جرامات بجرامين لاختلاف الذهب هذا ربا. اسمها اصناف ايه؟ اصناف ربويه. يبقى الذهب والفضه والبر اللي هو القمح يعني والشعير والتمر والملح، تمر بتمر، يبقى لابد في الشرطين دول. طب تمر يا بالنقود او ملح يا بالنقود؟ لا، ما يشترطش في حاجه لانها مختلفه. يعني لو أخذت ده لا يجوز هذا. ما هو ده فائدة العلم بقى. كثير من الناس لا يفقه هذه المسألة، ويقع في الحرام. نعم. فإذا أنا لما أقول لك إن البر ده صنف ربوي، طيب الأرز ورد؟ ما وردش في هذه الأصناف. فهنا العلماء بقى حينظروا في الأرز والمماثل له في الأصناف الربوية البر. فالبر ده الأصل اللي ورد به الشرع، والأرز الفرع اللي هو لم يرد به الشرع. ينظر في الاثنين، هما الأرز مثل البر هيقول والله يعني الأرز والبر كلاهما مطعوم ومكيل بيباع بالكيل أو بالوزن ويتضخر وبيتضخر يعني ممكن تتدخر عندك أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة. طب ما هو هل في فرق يا بينهما؟ لا. يبقى هنا الأرز هيأخذ حكم حنقيس الأرز على البر عشان العلة بينهم هما الاثنين إيه واحدة إن ده هذا مطعوم ومكيل وبيتضخر. يبقى طالما العلة واحدة وأنا عندي الأصل الورد به الشرع أستطيع أن أنا أقيس الأرز على إيه أهو قياس إيه الحق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. العلة الجامعة بينهما اللي هي إيه اللي هي علة الحكم إن ده مطعوم ومكيل ومدخر. أنت الكلام ده كل واحد درسه فيما بعد بس أنا فقط أفسر لك الألفاظ حتى يكون عندك تبقى فاهم يعني إيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا القرآن والسنة والسنة مقصود بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي القولية والفعلية والتقريرية. إيه بقى؟ طب احنا كلنا نعلم السنة القولية اللي هي أقوال النبي عليه الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دي سنة إيه؟ قولية من قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيح التوضأ ثلاثا يعني كل عضو ثلاثا وتوضأ مرتين ها وتوضأ مرة مرة اسمها سنة ايه فعلية لأنها ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهناك سنة تقريرية يعني شيء وقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه يسمى أي سنة تقريرية. مثل ماذا؟ حديث عبد الله بن عمرو لما سافر بأصحابه وأجنب وكان عنده وكان الجو باردا جدا فماذا فعل؟ تيمم. فجاء أصحابه جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا صلى بينا كان جنوب وتيمم وصلى بينا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال رسول الله إن الجو إن قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وكان الجو باردا جدا فتيممت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى سنة إيه تقريرية. إذن عندنا مصادر الفقه القرآن والسنة والإجماع وقياس. فهمنا الإجماع يعني إيه هو الإجماع؟ اتفاق المجتهدين من هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أجمعوا على أن دم الحيض والنفاس نجس. هذا الإجماع على ذلك. الإجماع دليل شرعي وقياس الحق فرع يبقى أصل في الحكم لعلة جامعة بينهم. مثل المثال على ذلك الذي ذكرناه هو إيه؟ الأرز مع البر. يبقى هذه مصادر الفقه الأساسية. يقول لك موضوع الفقه اللي هو إيه؟ اللي هي يعني ما هو موضوع الفقه يعني بيتعلق به الفقه. بيتعلق الفقه بأفعال المكلفين. بيحكم على الصلاة صلاتك صحيحة ولا لا. هل يعني توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع يبقى الصلاة صحيحة. يبقى موضوع الفقه هو الحكم على أفعال المكلفين بالصحة أو البطلان سواء كانت هذه الأفعال عبادات. فنقول هذه عبادة صحيحة. كيف نعرف بأن هذه العبادة صحيحة؟ إذا توافقت مع الشرع الشروطها وأركانها توافقت مع الشرع يبقى نقول هذه عبادة إيه صحيح. إذا موضوع الفقه وأفعال المكلفين على نحو عام شامل فهو تناول علاقات الإنسان مع ربه. إيه علاقات الإنسان مع ربه؟ العبادات. طيب ومع نفسه الأحكام المتعلقة به هو حكم صلاته حكم يعني بيعه شرائه تجارته ومع مجتمعه العلاقات اللي بتعامل فيها مع الناس في الشراء والبيع والإجارة والرهن وجنياته على الآخر وما يصدر عن المكلف من أفعال اعتدى على الناس قتل أحد قذف امرأة كل هذه يبقى علاقات يبقى يشمل علاقات الإنسان مع ربه وهذه العبادات نعم مع ربي أو مع نفسي وهذه العبادات وكذلك مع مجتمعي سواء كان وهذه يشمل أحكام إيه المعاملات دي سواء كانت معاملات في البيع والشراء والإجارة والرهن أو أحكام الأسرة لأن هي أيضا نوع من التعامل، الزواج والطلاق والحضانة والنسب والتوارث ونحو ذلك، أو كان متعلقة بجنايات اللي يعني واحد ارتكب جناية، فالديات وأحكام الجنايات والديات والقصاص ونحو ذلك. لذلك قال وتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وهي على نوعين. الأول أحكام العبادات اللي بين العبد وبين رب، الصلاة، صيام، حج، زكاة، صوم ونحو ذلك. الثاني أحكام المعاملات اللي هي المعاملات بينه وبين الناس، يشمل إيه؟ البيع والشراء والإجارة والرهن، كل المعاملات، وكذلك تشمل أحكام الأسرة، ويشمل الزواج والطلاق، وتشمل كذلك ما يصدر عنه من وحصرها لك بعد ذلك. قال وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي: أحكام الأسرة، نعم، اللي هي الزواج والطلاق والنسب والفقه والميراث، أحكام المعاملات المدنية اللي هي متعلقة بمعاملات الأفراد من بيع وإجارة وشراكة ورهن مشاركة ومضاربات ونحو ذلك. الأحكام الجنائية ويتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم. المكلف بفتح اللام، مكلف اللي هو مين؟ اللي هو الإنسان البالغ العقل الذي يحاسب على أقواله وعلى أفعاله. أحكام المرافعات والقضاء هذه تشمل أيضا في موضوع الفقه بما يتعلق بالقضاء في الخصومات والدعوة وكيفية إثبات الحقوق والفصل فيها. والأحكام الدولية التي تتعلق بتنظيم علاقات الدولة مع جيرانها في السلم وفي الحرب، وكذلك علاقات غير المسلمين بالدولة، أحكام أهل الذمة، أحكام المعاهدين، أحكام المستأمنين ونحو ذلك. ثمرة علم الفقه اللي هو إيه؟ صلاح ما هو الثمرة التي ترجوها من دراسة الفقه؟ هو صلاح العبد، أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وتصح معاملاته. وهذا هو معنى صلاح المكلف. الإنسان لما يكون يقيم يعني يؤدي العبادات التي أمره الله جل وعلا بها، ويتعامل مع الناس على الوجه المشروع، ولا يرتكب إثما ولا حراما، يبقى هذا يدل على صلاحه. إذن ثمرة العلم بالفقه وتطبيق هذا الفقه هو صلاح العبد، لأنه يمتثل ما أمره الله سبحانه وتعالى سواء في العبادات أو في المعاملات. فضل الفقه في الدين وحسب على طلبه. يعني هل هناك فضيلة للمتفقه في دينه؟ طبعا فضائل عظيمة. من هذه الفضائل قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هيستوي واحد عالم مع واحد غير عالم؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء يعلمون الناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله، والحديث في الصحيحين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه الفقه فيصير فقيها، يستطيع بفضل الله انه يفهم مسألة الفقه ويعلمها للناس. طيب ومن لم يفقه، ومن لم يتفقه في الدين؟ احسنت، يبقى لم يرد الله به خيرا. أو ما هو الفقيه مش فقط عالم، يعني من يريد الله بخير أن يفقهه في الدين يشمل العالم ويشمل المتعلم، بس منش العالم فقط. ولذلك علي رضي الله عنه لما قال في وصيته لكميل بن زياد: يا كميل احفظ ما أقول لك، القلوب وأوعية. أوعية يعني في وعاء كبير في وعاء صغير، فالوعاء الكبير يسع علما كبيرا، والوعاء الصغير يسع علما صغير. القلوب وأوعية، فخيرها أوعاها لخير، خير القلوب الذي هو أوعى القلوب للخير. والناس ثلاثة، يعني ثلاث أصناف: فعالم رباني، عالم هذا أعلى الأصناف، العالم الرباني، العالم الذي يعلم الناس مسائل الدين ويعمل بها، يعني تتعلم من سمته وهديه ودله قبل أن تتعلم من قوله، هذا هو العالم الرباني. ومتعلم على سبيل النجاة، وهذا هو طالب العلم. طيب التي يتعلم الصنف فاضل لكن أقل من الصنف الأول. والثالث وهمج نعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. همج وعاع لا بصيرة له، لا يفقهون ولا يعلمون. وأغلب من طلع عينك من هذا الصنف الثالث لا هو عالم ولا متعلم. ولذلك عندما جئت إلى هذا المسجد هذا من توفيق الله عز وجل لك، فواظب على ذلك، لأن أنت الحمد لله الآن دخلت في الصنف الثاني، وقبل أن تأتي المسجد كنت من الصنف الثالث. قبل أن تنتسب إلى المعهد وإلى التعلم وإلى التعليم كنت من الصنف الثالث الذين لا بصيرة له. أغلب الناس ليس عندهم بصيرة. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم. العلم هو الذي ينير لك الطريق وينير لك الضرب، فتستطيع أن تميز بين الدعوات. أما الإنسان الذي لا علم له يبقى هو إيه؟ أتباع كل ناعق. أي واحد ينعق عليه بشيء هيتبعه لأنه ليس عنده علم ولا بصيرة يميز به بين الأقوال وبين صحيحها من سقيم وبين صحيحها وسقيمها. كيف يفرق المرء بين صحيح الأقوال وسقيمها؟ بالعلم. فلذلك أنا أشد على يديك إنك تواظب على هذا العلم. بفضل الله المعهد هذا العام حدث فيه تعديلات كبيرة بفضل الله. كان المعهد كم سنة؟ صار الآن 3 فقط، هذه السنة والسنة الثانية والثالثة خلاص انتهت. انت هذه السنة التمهيدية هي السنة الأولى لك بالنسبة لك، بقي لك سنتين بعد هذه السنة، كان 4 سنوات. خفف الكثير من المناهج بفضل الله سبحانه وتعالى. ففرصة طبعا أنا أقول لك اهو احنا الآن في أول السنة فالعدد جيدة، لكن بعد ذلك نصفكم ممكن يقول هيرجع. الشيطان مش هيدعو، الشيطان يفتل له في الذروة والغائب، وفي معاد الدرس يطلع له أشغال والبيت والزوجة والعمل والشغل والكلام ده كله. والشيطان هو أصعب شيء على الشيطان أعدادك هنا في المسجد. طب روح اجلس على المقهى. يا سلام عليك، اقعد يا عم زي اجلس زي كما تريد، اشرب شيشة اسأل الله السلامة والعافية، ولا اشرب زفت ولا قطران. هو ايه الفرق بين الشيشة والقطران؟ كل واحد كلها اشياء اضر ما تكون على الانسان، مثل القيل والقال والغيبة والنميمة والفجور، وتلاقي جنبك واحد بيشتم ده واللي بيسب ده. لكن الحمد لله انت قاعد في المسجد وشوف كلها فضل الله، نطيرة وعطيرة فضل الله، لا تسمح إلا وهكذا الجنة تبتم فادخلوها خالدين. فاشجد على هذا المعهد وجاهد نفسك عليه، ودايما المعالي تحتاج منك مجاهدة. اياك ان تعتقد ان الشيطان هيسلم لك، لا. طب ما انت كنت الاول بعيد عن المسجد كان تركك، الان هيطلع لك ويجلس لك ويفتل لك في الذروة والغالب كما يا ذكرت لك. فجاهد نفسك في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هم 3 سنوات هتصبر. اذا صبرت واجتهدت وصحت منك النية لله سبحانه وتعالى، صدق منك العزم، فضل الله هتكون داعية، لأنك تدرس فضل الله الفقه والحديث والأصول وحتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى اللي انت ممكن تمكث طوال عمرك لا تحفظ جزء أو جزئين أو 3. انت مش هتخرج هنا من المعهد إلا وانت حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك في مدرسة أخرى الحمد لله للقرآن. انت في الدنيا بتعمل ايه؟ انت في الدنيا ما لتحصيل هذه المعالي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة للمتقين. هو هذا حياتك، أنك تجاهد وتسارع إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. طب والعمل بتاعك؟ العمل ده يعينك على الطاعة. أنت مش مخلوق عشان تبقى أنت حصالة تجمع الفلوس، وبعد ما تجمع الفلوس ده وتجمع المليارات، ولا تجمع مليارات ولا تجمع شيء، لو على قدر الراتب اللي هو ربنا عز وجل يكفيه بيه وخلاص. وحتى لو جمعت اللي هم اللي جمعوا عملوا ايه عند الموت؟ نفعوا هذا المال؟ ابدا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. إذن من يريد الله بخير نفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية الناس معادا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فاقه، شكل القاف اللي عندك دي بضم القاف، إذا فاقه. إذا الناس معادن يعني إيه؟ الناس معادن، في مش في ذهب وفي فضة وفي حديد وفي خردة، ها في الناس كذلك، في رجل ذهب، ذهب صادق قوي أمين مثل الذهب، إذا يعني ما تعرض لمحنة ولا ابتلاءات إلا خرج منها فضل الله جل وعلا قويا ثابتا صابرا محتسبا، كذلك الذهب لما وفي ناس خردة بهرج، بهرج يعني قشرة خارجية كده، أول لما قشرة دي تنكشف فيظهر، أول لما تتخاصم معه في مسألة يظهر منه الفجور ويظهر منه السباب ويظهر منه اللعن ويظهر منه سوء الأخلاق، زائف، معادن زائفة. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، اللي كان في الجاهلية خير الناس بعد الإسلام هم كذلك هيكونوا خير الناس إذا فقهوا. يبقى هنا يدل على على على فضيلة الفقه في الدين. إن شاء الله جل وعلا نشرح بإذن الله جل وعلا في الحصة المقبلة في كتاب أول كتب الفقه، هو كتاب طهارة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.